قيمة البخاري وقوله ولم يقل برأي ولا قياس، لأنه يرى أنه ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد ولا قول قياس. اي نعم، هذا ظاهر كلامه رحمه الله، لكن فيه نظر، اقول فيه نظر. وهو رحمه الله البخاري مع اصحاب الراي الحنفيه شديد جدا عليهم، كما مر علينا في رده لاقوالهم ردا قويا.